السلام عليكم. عندما يكون الجمال هو الذنب. اسمع القصة. عام 2006 في بلدة اسمها اليوسفية تابعة لمحافظة بغداد، أيام ما كان الجيش الأمريكي مسيطر على كثير من المناطق العراقية بعد سقوط الحكم، حكم صدام، احصلت قصة، وهذه القصة انتشرت انتشار واسع عالميا مو بس في العراق، لأن كانت أحداثها مؤلمة جدا جدا. 2006 الساعة 12 الظهر في أحد الأيام انفجار في أحد المنازل في بلدة اليوسفية. هرعوا الجيران والناس والتمه وجابوا الإطفاء. لما وصلوا عند البيت ولا في أولاد اثنين في مرحلة الابتدائي اسمهم أحمد ومحمد راجعين من المدرسة لبيتهم، وشافوا هالمنظر البيت مولع نار ويبكون عند الباب. إلى الآن ما حد عارف إيش القصة، شلون اندلع الحريق، الزين اللي داخل البيت صار فيهم. المهم واحد من الجيران يعرف العائلة اللي ساكنة داخل البيت، استغرب انه ما في احد فيهم طلع. هذه عائلة قاسم الجنابي او الجنابي، قاسم رب اسرة ومتزوج من امرأة اسمها فخرية وعنده بنتين وولدين. الولدين هذول اللي كانوا راجعين من المدرسة، لكن البنتين اللي هي عبير عمرها تقريبا 14 سنة واللي أصغر منها هديل، وزوجة قاسم وقاسم نفسه ما بينوا أثناء الحريق. المهم أثناء إخماد النيران دخلوا بعض الجيران والدفاع المدني اللي كانوا متواجدين ويشوفون المنظر المروع، ولا قاسم مقتول وطايح على الأرض متفحم طبعا، لكن مبين أنه تم قتله بإطلاق النار رصاصة في رأسه من الأمام. أما زوجته فخرية الله يرحمها طايحة على وجهها على الأرض ومصابة بطلق ناري في رأسها من الخلف. البنت الصغيرة اللي هي هديل مقتولة برصاصة في ظهرها من الخلف عند أحد الغرف. أثناء البحث كانوا يدورون على آخر الضحايا، منو؟ عبير. عبير عثروا عليها داخل أحد الغرف ومقتولة وهي عارية على أحد الأسرة، أطلق النار على رأسها. المهم منو اللي قتلهم؟ ما حد يدري. ليش؟ شنو الدوافع؟ خلونا نرجع إلى قاسم. قاسم كان يعيش في أحد القرى البعيدة وانتقل إلى بلدة اليوسفية يكون قريب من مركز عمله، يعمل حارس في مخازن البطاطا الحكومية، وإنسان بسيط جدا جدا، يعني حارس، يعني شنو ممكن يكون عنده من مشاكل أو عنده عداوات؟ أبدا. وبناته الصغار يدرسون، لكن ذاك اليوم ما كانوا رايحين المدرسة إلا الولدين أحمد ومحمد. المهم بعد ما خمدوا النيران واكتشفوا الجريمة ورفعوا البصمات، حاولوا كذا حتى أنهم استدعوا نقطة التفتيش الأمريكية القريبة من بيتهم، تبعوا تقريبا 200 متر عن بيت الجنابي وسووا الفحص كامل وتقرير ورفعوا الجثث. بدأ التحقيق في هالموضوع ما توصلوا لأي مشتبه فيه. المهم لكم بطويلة، احزنوا أهل القرية وأهل المدينة أو البلدة نفسها على هالجريمة البشعة اللي راحوا ضحيتها أسرة كاملة وما بقى فيها إلا الولدين صغار أحمد ومحمد. ليش؟ والأوضاع كانت جدا متوترة في العراق أنتم عارفين في عام 2006 و2007. أغلقت القضية ضد مجهول رغم بشاعة الجريمة لأن ما عرفوا، والجيش الأمريكي استلم حتى موضوع التحقيق وما قدر أنه يوصل للمجرمين هل أن الموضوع هذا مفتعل علشان يثيرون البلبلة أو المشاكل ضد الجيش الأمريكي أو ضد النظام أو في انتقام أو في شيء. المهم بعد تقريبا شهر ويقومون مجموعة من الشباب العراقي هذول اللي كانوا معارضين على التواجد الأمريكي داخل العراق والدفاع عن بلدهم ويقتحمون أحد نقاط التفتيش ويخطفون جنديين أمريكيين، اقتلوهم وتركوا رسالة بجانب الجثث أن هذه الفعلة هي ردة فعل وانتقام لعائلة الجنابي اللي تم قتلهم بوحشية في بلدة اليوسفية. هالموضوع هذا هز الجيش الأمريكي بعد مقتل الجنود، لكنهم انتبهوا على موضوع قصة قاسم الجنابي، عائلة القاسم الجنابي اللي قتلت وشنو علاقتها في الجنود، الأمريكان شنو علاقتهم في مقتلهم، زين هالمجموعة هذه ليش متأكدين أو ليش اقتلوا الجنود مقابل مقتل عائلة الجنابي؟ ليش الأمريكان لهم يد؟ فعلا قام واحد من الجنود الأمريكيين وهذا أشرف جندي أمريكي موجود، هذا الله يسلمكم اسمه جاستن. جاستن راح إلى القيادات في الجيش الأمريكي وقال أنا أبي أبلغ عن جريمة. قالوا له شنو؟ قال جريمة مقتل عائلة الجنابي اللي حصلت في اليوم الفلاني الساعة الفلانية واللي صار. قالوا له إيه نعم، شنو المعلومات اللي عندك؟ قال في جندي اسمه أنتوني يورب، هذا انتقل مؤخرا إلى نقطة التفتيش اللي أنا أعمل فيها، وهذا أنتوني في حالة من الرعب ومكتئب وعايش في توتر، وأنا سألته أكثر من مرة أنت ايش فيك؟ شو مسوي؟ تكلم قول لي. فكان يخبي ويقول لا ما في شيء، مشاكل وأنا مشتاق لأسرتي ومن هالكلام هذا. لكن بدأ أنتوني دائما يفزع في وسط الليل لما كان ينام، كان يرى أحلام وكوابيس ولذلك أنا صرت ألح عليه بالسؤال وأقول له يا أنتوني تكلم، أنت في مسوي شيء؟ في مشكلة عندك في حياتك؟ تكلم فضفض لي. فبدأ يبكي وقال لي سمعت بقصة العائلة العراقية اللي قتلت؟ قال لي إيه سمعت فيها. قال إذا سمعت أنت أكيد في مقتل زملائنا الاثنين الجنود اللي خطفوهم المجموعة. قال إيه نعم. قال العمليتين هذول مرتبطين في بعض. شلون؟ قال أنا أعرف مجموعة من الشباب أنا أعمل معاهم في نقطة التفتيش السابقة في بلدة اليوسفية، وهذه النقطة تبعد تقريبا 200 متر عن بيت عائلة قاسم الجنابي. قال طيب قال السالفة ما فيها أن قاسم رب الأسرة عنده بنت اسمها عبير. البنت هذه عمرها 14 سنة، لكن اللي يشوفها يقول هذه البنت مو أقل من 25 سنة، بنت مفعمة بالحيوية والأنوثة وجميلة. قال زين طيب، قال إحنا من أول يوم شفنا البنت تطلع من البيت تروح للمدرسة، فصاروا زملائي يشوفون البنت ومعجبين فيها وجمال جسدها، فقام أحد أصدقائنا ويتحرش فيها، والبنت ما تتكلم، كانت خايفة، وكنا نتحرش فيها بطريقة غير مباشرة، يعني نخضعها للتفتيش لما تمر من نقطة التفتيش، يعني تبي تروح للمدرسة. ففي كل ذهاب وإيابها للمدرسة نخضعها للتفتيش الذاتي، فيقومون يتحسسون على البنت وكذا، والبنت خايفة ومعها أختها اللي أصغر منها، وما كانت قادرة تكلم أهلها في هالموضوع هذا. الحين خلنا أقول لكم القصة من الجانب اللي هو من جانب أسرة عبير نفسها. عبير ابتلشت في هالنقطة التفتيش هذه الجنود الأربعة الأمريكان، واحد اسمه كورتيز، الثاني جي سي سبيلمان، الثالث جيمس بارك، الرابع ستيفن جرين، ومعاهم رئيس الوحدة أو مسؤول النقطة التفتيش هذا. المهم كل ما مرت صوبهم عبير يتحرشون فيها وينتظرونها، وهذول دائما في نقطة التفتيش يشربون ويحششون وما هم طبيعيين، والبنت هذه ماخذينها تسلية، فصاروا يعني يزيدون في موضوع التحرش ويشوفون البنت ساكتة وخايفة تقول لأهلها، وفعلا عبير كانت خايفة تقول لأبوها وما تقول حتى حد والدتها وكذا، لكن ما كانت واعية باللي قاعد يحصل معاها. إلا يوم الأيام الجيران انتبهوا على موضوع تحرش الجنود في عبير، صاروا يشوفون الجنود وهم كل ما مرت عبير يلفون حواليها، يأخذونها على جنب يلمسون فيها. فالجيران بلغوا قاسم، قالوا له يا قاسم ترى هالجنود ما هم مضبوطين، وبنتك قاعدة تعرض للتحرش، في كل مرة يوقفونها وكل مرة يتعمدون إن يأخذونها التفتيش وكذا، انتبه على بنتك. قاسم شو يقولهم؟ يقولهم يا جماعة أنتم عاد لا تبالغون، صحيح أنهم جنود أمريكان وأعدائنا، لكن مو لهالدرجة، البنت عمرها 4 يعني البنت صغيرة في العمر، يعني مستحيل أحد يفكر يتحرش فيها. الشيء الثاني بنتي يعني في قمة الأدب والاحتشام ورايح للمدرسة بحالها وراجعة، يعني ولا عمرها اشتكت، والمفترض أن تقول لي لو أن في شيء فعلا حاصل معاها. قالوا له يا ابن الحلال انتبه على بنتك. قال لهم لا تخافون ولا تشيلون هم، أنا رجل راح انتبه على هالموضوع، وأنا ترى لو يحصل أي شيء ترى عندي سلاح أنا مخبي في البيت، وأنا راح أكون حذر أكثر مع هالموضوع هذا. وأنا ترى على فكرة الجنود الأمريكان هذول لي علاقة فيهم، يعني محترمين ومعاملتي معاهم معاملة زينة ويحترموني وكذا. قالوا له كيفك؟ استمر التحرش والجنود مبسوطين على هالسالفة، وتنتبه فخرية زوجة قاسم على هالموضوع، صارت تراقب بنتها لما تطلع من البيت وتعبر نقطة التفتيش. فعلا الجنود كانوا إذا طلعت عبير من البيت يأشرون بيدينهم ويضحكون ويتساسرون وإذا مرت من عندهم يوقفونها ويفتشونها. والأم حست بنظراتهم الغريبة ويعني بعض حركاتهم المريبة يعني تجاه عبير. فالأم خافت وكلمت زوجها قالت لا يا قاسم الموضوع فعلا يحتاج تصرف، وهذول الجنود حاطين عبير تحت المجهر، لا أنا خايف على بنتي. قال لها يعني شو سوي؟ قالت لا لا بنتي من اليوم وطالع ما تروح للمدرسة لا هي ولا أختها اللي أصغر منها اللي هي هديل. وسوت خذتها وودتها في بيت عمها بعيدا عن نقطة التفتيش هذه، قالت خليك ساكنة وعايشة عند عمك لين يعني شوي ينسون هالجنود، ولا أنه أنت أكد أنه ما في أي مكروه تجاههم يعني أو نية سيئة أنه بيقومون فيها هالجنود هذول. فعلا البنت راحت بيت عمها وجلست هناك تقريبا شهر. قام قاسم نفسه قال لا أنا ما أقدر أترك بنتي بعيد، وبعدين أنا أعتقد كل أنكم مبالغين في موضوع الجنود الأمريكان، وأنا أشوفهم أبدا ما منهم مشاكل ولا تعرضوا لأحد، إيش معنى بنتي أنا الصغيرة هذه اللي يعني في هالعمر معقول أحد يتحرش فيها؟ وهذه هي مشكلة الكثير من العائلات اللي ينظر لبنته نظرة براءة، لكن نظرة ضعاف النفوس حتى لو كانت صغيرة في العمر، حتى لو كانت طفلة، حتى لا لا لا النظرة تختلف، وخصوصا إذا كانت البنت يعني تمتلك يعني تضاريس يعني أنثوية. ترى هذول ضعاف النفوس وبعض المرضى النفسيين والله ما يفرق عنده العمر، فأنت دائما انظر من زاوية هالمجرمين، لا تنظر من زاويتك وتطمئن وتخلي الموضوع على البركة وبكرة تحصل معاك المصايب وبسبة عدم حذرك أنت على أولادك وعلى بناتك. المهم أركم بالطويلة، قال قاسم أنا لا ما أقدر أخلي بنتي تروح بعيد، ودام إن البنت ما تطلع من البيت للمدرسة يعني خلاص خلينا نرجعها البيت. فعلا أخذها وجابها. الجنود المحوا عبير أنها رجعت البيت بعد فترة من الانقطاع. هالمرة ايش قالوا؟ قالوا هالمرة لازم نستغل وجود عبير داخل البيت. وهذول الجنود لما يشتبهون في أحد المنازل يعني وجود أسلحة ولا أحد الأفراد المقاومة وكذا يقتحمون البيت عادي، يأخذون إذن رسمي ويدخلون عادي. فقالوا أنه بنسوي عملية تفتيش في منزل الجلابي، متى يكون الوقت؟ في الصباح تقريبا على الساعة 12 الظهر هم يقصدون، يعني فترة الناس في الدوامات. من سوء حظهم أن قاسم في هاليوم ما راح للعمل، وهديل وأختها اللي أكبر منها اللي هي عبير ما يروحوا للمدرسة موجودين، وفخرية أساسا هي ربة منزل يعني ما تطلع من البيت. ما طلعوا إلا أحمد ومحمد راحوا للمدرسة. ويجون الجنود الأربعة كورتيز وجيسي وجيمس ومستيفن، ويدخلون للبيت. قالوا احنا عندنا تفتيش وكذا. اخذوا في البداية عبير الى احد الغرف يعني بيفتشونها، واثناء ما كان الجندي يتحرش فيها انتبهت الام على موضوع الجندي هذا اللي يتحرش فيه بنتها داخل الغرفة، فبدت تصرخ وكذا وهجمت عليه. ويقوم ستيفن جرين هذا أحقر واحد من الجنود الأربعة أو يطلق عليها النار في رأسه من الخلف. قاسم أول ما شاف هالمنظر بدأ يصرخ ويهجم على جرين نفسه، هذا من ستيفن جرين، ويقوم كذلك ويطلق عليه النار في رأسه من الأمام. قتل الأم والأب، المسكينة هديل البنت هذه شافت المنظر ماسكين اختها عبير وقتلوا امها وابوها بدت تركض تبي تهرب، ويقوم ستيفن جرين ويطلق عليها النار كذلك على ظهرها من الخلف ويقتلها. ما بقى الا البنت عبير، ويقوم جرين وصاحبه ويغتصبونها، وبعد ما انتهوا من جريمتهم اطلقوا النار على رأسها. حتى انهم بعد ما ارتكبوا هالجريمة البشعة من حقارتهم بدوا يتحرشون في جثة عبير وكانوا مبسوطين ويضحكون. المهم خلصوا الجريمة، قام واحد فيهم وفتح أنبوبة مات الغاز، وكذلك كان معاه جركل من مادة البنزين، ويسكبه داخل البيت ويغلق الباب. بعد خروجهم من البيت تقريبا بربع ساعة نص ساعة ويبدأ الانفجار في بيت قاسم الجنابي على جية عيالهم الاثنين الصغار من المدرسة، وشافوا هالمنظر وجلسوا يبكون عند الباب. لكن ما بدأت الحقيقة بالانكشاف إلا بعد ما قام المجموعة باختطاف الجنديين واكتبوا هذا انتقام لعادة الجنابي. طبعا المجموعة ما كانوا متأكدين 100%، لكن كانت عندهم معلومات من الجيران إن النقطة التفتيش اللي فيها الجنود الأربعة كانوا يتحرشون في عبير، وإن كانوا يتعمدون إن يتحرشون فيها، وإن كانوا دائما يجون عند بيتهم علشان يعني استفسارات كان مالها داعي، وكانوا عارفين إن هالجنود ورا الجريمة. طبعا لما سمع الجندي هذا اللي أقول لكم الجندي الشريف هذا جاستن وقال إن أنتوني هو اللي بلغني، طبعا أنتوني هذا هو صديق الأربعة المجرمين الأربعة هذول. بعد ما رجعوا من الجريمة إلى نقطة التفتيش كانوا مبسوطين ويضحكون، حتى واحد فيهم كان يقف فوق السرير يقفز فوق السرير مبسوط ويضحك، وكان يقول ان كان يوم رائع جدا واحنا انبسطنا. فسأل انتوني ليش ايش فيكم شو مسوين؟ قال رحنا احنا رحنا اللي سوينا الحريق واغتصبنا البنت الحلوه اللي كانت تمر عندنا في نقطه التفتيش. ومن هالكلام طبعا انتوني كان غير مشارك في الجريمه لكنه سمع بالقصه بالكامل، وقرر انه ما يتكلم ولا يبلغ عن الموضوع. لا، اللي أصعب واللي أصدم من هذا كله أن بعد اكتشاف الجريمة أبلغوا الأهالي نقطة التفتيش اللي هي الأمريكية أن يتدخلون في الجريمة اللي صارت. اللي حقق في الموضوع هم الجنود الأربعة نفسهم اللي ارتكبوا الجريمة، وكان معاهم منه أنتوني اللي الشاهد اللي سمع القصة. لذلك تورط أنتوني في الموضوع أنه هو اللي عرقل التحقيقات واللي هو أخفى الأدلة وساعد أصدقائه على الهروب من الجريمة ومن الإدانة، فأصبحوا الآن خمس مجرمين. طبعا لما قال لهم جاستن اللي هو الشريف هذا راح بلغ القيادات وقال لهم القصة بالكامل، صاروا يدورون على الجنود. طبعا بعد مرور فترة والجنود هذول غالبيتهم أصلا رجعوا إلى أمريكا، يعني لما بدأ التحقيق وكذا كانوا هذول أصلا راجعين إلى أمريكا على طول. أول واحد تم إلقاء القبض عليه اللي هو ستيفن جرين، هذا الحقير اللي أقول لكم هو اللي أطلق النار. القصة طبعا انتشرت انتشار رهيب في ذاك الوقت، واضطرت السلطات الأمنية في أمريكا بإلقاء القبض على المجرمين الأربعة. بالإضافة إلى الشخص الخامس اللي هو قائد الفرقة اللي علم في الموضوع وتستر على الجريمة ولا وحتى شارك في موضوع التحقيق وأخفى الأدلة، بالإضافة إلى أنتوني اللي سمع بالقصة لكنه ما أبلغ وشارك كذلك في عملية التحقيق وعرقل العدالة. أصبحوا 6 مجرمين. أول واحد تم القبض عليه اللي هو ستيفن جرين الحقير الأولاني، هذا هو اللي أطلق النار، هو اللي بدأ في الاغتصاب، وهو هذا الله يسلمكم أثناء حضوره لجنازة أحد أصدقائه في فيرجينيا مسكوه واعترف على أصدقائه كلهم، تم اعتقالهم وتم محاكمتهم، والمحاكمة كانت يتم نشر حيثياتها أول بأول في الصحف العالمية اللي كانت تتابع الخبر، وتم الحكم على جرين بالسجن لمدة 150 سنة. مع مرور الأيام بدأ هذا جرين يشعر بالندم وشاف ردة فعل الناس، ما كان متوقع أن الفعل اللي سواه هذا يعني أمر مكروه من جميع أطياف المجتمع. أو كان يعتقد أن الأمريكان راح يأيدونه لأنه هو رايح يعني ارتكب الجريمة في الشعب العراقي، بالنسبة لهم المكان اللي كان يعاديهم يعني هذا في باله، بس ما توقع أن حتى الكثير من الناشطين والناس وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية كلهم وقفوا ضده، والكل كان يلوم. حتى في المحكمة استدعوا أحمد ومحمد أبناء العائلة الاثنين الناجين وخلوهم يحضرون ويقابلون جرين نفسه، وجابوا جدتهم، حتى إن جدة أحمد ومحمد اهجمت على جرين أثناء المحاكمة. المهم دخل في حالة نفسية شوي شوي، وصل فيه الحال إنه ما هو قادر يتأقلم مع الوضع، شنق نفسه وانتحر في عام 2014. جيمس باركر شريكه تم الحكم عليه بالسجن 90 سنة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط إلا بعد 20 سنة. كورتيز الثالث حكم عليه بالسجن لمدة 100 سنة. أما جيمس سبيلمان حكم عليه بالسجن لمدة 110 سنوات. أما براين هاورد حكم عليه بالسجن 27 شهر لأنه لم يقم بالاشتراك بالجريمة، لكنه سمع بالمخطط وعرف قصة زملائه ولو أن أبلغ عن مخططهم قبل تنفيذه، لأنه كان عارف وسمع فيهم لما كانوا يتحرشون أيام ما كانت تمر عبير وأن ودهم يروحون البيت وكذا. لو أن أبلغ كان نجت عائلة الجنابي، لكن الحقير سكت ولا وبرر فعلته، قال بأنه كان يعتقد أن الأمر كان مجرد مزح، يعني ما كان مصدق. أنتوني هذا اللي عرف بالموضوع وسكت، وهو اللي بلغ بطل القصة اللي هو جاستن، حكم عليه في البداية بالسجن 5 سنوات، بعدين تم اسقاط الحكم عنه، لكن تم تسريحه من الجيش بدرجة فاشل. أما بطل القصة جاستن اللي هو بسبته انكشفت الحقيقة وراح بلغ وما خلوا، يعني هذا ترعانا الكثير حتى في كثير من الأشخاص المعادين للدول العربية كانوا ينتقدون على جاستن، أنت ليش تدافع عنهم، أنت ليش ورطت زملائك، هذه كانت حرب والحرب فيها ضحايا. قال لا يا يبا، شنو حرب؟ اللي سووه هذا جريمة بغض النظر عن دورهم وعن سبب دخولهم أصلا للعراق، أنا ما لي شغل في الموضوع والسياسة، أنا أتكلم عن جريمة فيها ضحايا، فيها ناس أبرياء وواجه الكثير من الأعداء، لكن صمل وصمد وراح للمحاكم إلى أن قدر يثبت القضية وانكشفت القصة للجميع. هذا جاستن تم ترقيته إلى جندي من الدرجة الأولى، لكنه قام وقدم استقالته وقال أنا ما يشرفني أني أعمل في الجيش اللي يقتل الأبرياء، لذلك راح اتجه إلى بيع التجزئة والملابس وكذا، يعني ترك حتى الجيش واستغنى عن حتى الميداليات والتكريم. وهذا القصة تم عمل فيها الكثير من الأعمال، أشهر الأعمال فيلم سينمائي، فيلم عجيب جدا جدا، كلفهم أكثر من 5 مليون دولار. لكن تبون الصدمة شنو؟ الصدمة قاموا يحاربون هالفيلم لدرجة أن حجبوه في اليوتيوب، ومنعوا عرضه في دور السينما، ومنعوا كذلك وجوده داخل أمريكا، وحتى المشاهدات على هالفيديو كانت قليلة جدا جدا، حتى ما جاب أرباح ما تتعدى 25,000 دولار رغم التكلفة. وليش كانوا يعادوا؟ لأن الفيلم هذا لمس قلب الحقيقة، في مشاهد صعبة جدا، ويتكلم عن العديد من الجرائم اللي ارتكبوها الجيش الأمريكي داخل العراق أثناء وجودهم. من بين هالجرائم قصة الفتاة عبير، البنت وعائلتها اللي راحت ضحية نزوة الجنود هذول، وذنبها الوحيد ان البنت جميلة. هالفيلم هذا راح احط لكم جزء منه اللي يتكلم عن قصة عبير في الانستغرام، لانه ممنوع من اليوتيوب والفيلم غير مترجم، لكن راح تفهمون من اللي عارف انجليزي طبعا. هذا اوكي، اللي ما يعرف انجليزي راح يشوف فقط الاحداث، راح يعني يشوف مشاهد حقيقية يدمجوها داخل الفيلم، يتكلم عن الواقع اللي حصل في العراق في ذاك الوقت. هذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.